أن يفتح علينا وعليكم أبواب الخير من العلم النافع والعمل الصالح. ولما كان في هذه السورة ذكر إشارة إلى ما تضمنته حادثة صلح الحديبية أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى سرد هذه القصة وذكر لبعض فوائدها. فذكر أن وقتها كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وأن عددهم لما خرجوا كان 1400. قال فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره عند سوق الهدي إذا اعتمر الشخص أو عند العمرة أو عند الحج، يجوز ويشرع أن يسوق معه الهدي، أي أن يأخذ الهدي معه، أو أن يوصي من يأخذه معه، أو أن يرسل به. سوق الهدي هذا منه الواجب ومنه المستحب. الواجب إنما يكون لمن حج مقتلق قارنا، وغير هذا مستحب وتطوع كالمتمتع والمعتمر والمفرد إذا أراد أن يتطوع فلا بأس به. يشرع في هذا الهدي أن يقلد ويشعر ويجلد. التقليد أن يعلق عليه شيء من خشاش الأرض ومن نباته وحشيشه اليابس، هذا التقليد. والإشعار أن يأتي بالموسى فيجرح صفحة عنقه الأيمن، على الصحيح عند الجمهور. قال بعض العلماء الجانب الأيسر هو مرجح عند المالكية، لكن الأقوى الجانب الأيمن، يجرح جرحة يسيرة ثم يمسحها، يمسح السكين على صفحة عنقها، إشارة إلى أن هذا هدي. فلو أنه ضاع منه ولم يحصله وحصل عليه غيره لم يجوز أن يأخذه من باب اللقطة أو غير ذلك، وإنما إذا حصل عليه ولم يجد صاحبه ماذا يفعل؟ يأخذه إلى مكة فيذبح هناك ويوزع على فقراء مكة. والإشعار قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية، حيث يرونه أنه مثلث. أما الإجلال والتجليل فهو أن يلبس هذه الدابة، هذه البهيمة الإبل في قول جمهور العلماء، شيئا من الثياب يضعه على سنانها أي ظهرها. وهل تجلل البقر والغنم؟ خلاف بين أهل العلم. والأقرب أن التقليد والإشعار والإجلال كله يكون للأنواع الثلاثة، سواء ساق من الهدي إبلا أو بقرا أو غنما. وأحرم بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاع، العين يعني يترقب، سمي عينا لأن المقصود منه هو ماذا؟ أن يأتي بما أبصرته عينه. فالمهم في إرساله أن يأتي بالأخبار، وذكر العين لأن ذاك أقوى ما ينقل، لأنه قد يأتي بما يسمعه، لكن غالب ما يسمعه يرى، وقد يرى ولا يسمع، فغلب هذا الإطلاق عليه. وتعتبر كلمة العين من الألفاظ المشتركة، أي التي توضع لمعاني كثيرة. الذهب والفضة يسمى عين، والماء تسمى عين، والجاسوس يسمى عين، والشمس تسمى عين، والشيء نفسه يسمى عين. فهي كلمة واحدة، حروف واحدة تدل على معاني كثيرة. يسمى عند أهل العلم اللفظ المشترك. نعم. يخبره عن قريش حتى إذا كانوا قريبا من عسفان. عسفان هذه قريبة من مكة، جهة جدة، من جهة جدة يعني تبعد نحو 80 كيلومتر عن مكة، 79-78 تقريبا. أتاه عينه فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قريش سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فتجهزوا ليصدوا عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله أم ترون أن أم البيت يعني هؤلاء الذين تجسسوا وأخبروا قريشا، ما رأيكم؟ هل نميل عليهم؟ والذين أعانوا قريش نميل عليهم فيكون الجزاء لهم بحسب ما قدموا، أم نتركهم ونقصد البيت لعله يجعل لنا طريقا للوصول إليه؟ فمن صدنا عنه قاتلناه. هذا استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استشارة الحاكم للرعية، فيه استشارة صاحب المنصب لمن هم معه، وفيه الاستشارة ومشروعيتها في هذا الدين. قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين. شوف ذاك الأدب ما شاء الله. قال الله ورسوله أعلم، يعني قدم علم الله جل وعلا علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من غاية الاحترام والتقدير للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش. غميم القرى هي قريبة أيضا من أسفان. فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد لما مات، حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، يعني رأى وتفطن بعد أن جاوزوا، فرجع ينذر قريشا أنهم قادمون، أي النبي صلى الله عليه وسلم من معه. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية الذي يهبط عليهم منها، أي مكة، من الثنية العليا، باركت راحلته صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصور. حل يسمى في النحو اسم صوت حل، يعني الكلام الذي يقال لغيرك لتنبيهه، مثل عدس، يقال عدس اسم صوت يقال للفرس، ومثل أيضا كخ يقال للولد الصغير، الولد إذا أردت أن تزجر عن شيء حتى لا يؤخذ يؤذيه أو كذا ماذا تقول له؟ كخ. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن الحسين لما جاء يأخذ من تمر الصدقة، قال: كخ كخ، يعني أترك. هذا أصله في السنة. فقال: حل، يعني أرادوا أن يزجروها. حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني ليس من خلقها أن تحرم وأن تمتنع من الاستجابة ونحو هذا، وإنما الذي حبسها حابس الفيل، التعظيم للبيت وأن لا يكون في قتال. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهموها، أي أعطيتهم إياها أو أعطيتها إياها. ففيه تعاقب ضميرين من نفس الدرجة، الغيب والغيب، لكن يوجد ما يفصل بينهما لاختلافهما. أعطيتهموها، هذا للجمع هذا للإفراد. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، انتهى الماء. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها، من بركاته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت.